القرآن ما فيه شقاء من الشيطان. يا جماعة احنا بنشوف مسلمين خليني بلدي كده زي ما انا بلدي وانتوا عارفيني شايلين طاجن ستهم، يزعمون ان هذا من الدين وهذا ليس من الدين بدليله. لسه احنا فيه بقى مسكين بالكلبشات اهو، ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. إلا يعني لكن تذكرة لمن يخشى. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ماسك المصحف وقبل ما يفتحه بيخبط في الأرض عايز اختم. لو فتح القرآن في سورة المزمل يقرأ قول الله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، مش لازم تختم، مش لازم تختم، مش لازم تختم، بس لازم تختم الاقساط اللي عليك. علم ان سيكون منكم مرضى واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله. مش قادر تصلي واقف، صلي وانت قاعد. مش قادر تصلي وانت قاعد، صلي وانت مضطجع. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فقول اللي شايل طاجن ستو يحط طاجن ستو ويشيل طاجن سيدو. الغلب كله اللي احنا فيه لجهلنا بأوائل سورة طه. اللي عنده 100 سؤال، مليون سؤال، اللي عايز يستفسر عن كل حاجة كل حاجة كل حاجة، ذروني ما تركتكم، ده سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بقول ما تقعدوش تسألوا، لا تحرموا حاجة ما تحرمتش. يقول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عن شيء فانتهوا. المحرمات معدودة على الصوابع. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة المخنوقة ومليون حاجة حلال. المحرمات من النساء 10 وأحل لكم ما وراء ذلكم 10 مليون. بعد عن أمك، بعد عن بنتك، بعد عن أختك، بعد عن العمة، بعد عن الخالة، بعد عن بنات الأخ، بعد عن بنات الأخت، بعد عن أمك من الرضاعة، بعد عن أختك من الرضاعة، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. خدها وبت عمتها، لكن تاخدها وتاخد عمتها ما ينفعش. وأحل لكم ما وراء ذلكم. الاكل 7-8 محرمين، والسمك بكل انواعه حلال، واللحمة حلال والفراخ حلال والكتة الديك الرومي حلال. ايه ده؟ ايه ده؟ سورة المسلم، واحنا قلنا الدين مش ركعتين وصيام يومين، الدين بناء للشخصية، يبني شخصية جمعها ربنا تبارك وتعالى في قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. محمد بن مسلمة، اما احكي لكم حكاية، اسمه الصحيح محمد بن مسلمة اللي بدأ وحقق، يعني سيدنا مولانا محمد بن مسلمة كان أخد عهد مع النبي عليه الصلاة والسلام إنه هيعمل حاجة معينة، ومشي. أما روح البيت قال إيه اللي أنا قلته للنبي ده؟ ده أنا مش هقدر أعملها. كعب بن الأشرف والحصن والصور والول اللي اللي اللي اللي اللي الغم ركبه والهم، امتنع عن الأكل والشرب لخوفه إنه ما يعملش اللي وعد النبي إنه يعمله. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد ما بياكلش، فذهب إليه صلى الله عليه وسلم، ما لك يا محمد؟ قال له يا رسول الله وعدتك وعدا لا أدري أمنجزه أم لا. حل النبي عليه الصلاة والسلام القضية بسطر واحد كده، لولا ان انا بتاع لغه وشريعه وقانون، بس اللغه دي جابت لي مشاكل كبيره قوي. بتاع لغه تقولش اللغه دي ضرب زيد عمرا، مش اللغه اللي فسرت القران واللغه اللي لابد من توفرها حتى يتحدث المتحدث في دين الله. ما علينا، ادي احنا خلصنا شريعه وقانون، استغفر الله العلي العظيم، ما علينا والهوى في شبشب رجلين. لولا ان انا بتاع لغه كنت قلت لك حلها النبي عليه الصلاه والسلام في كلمتين، لكن في اللغه ثلاث كلمات، على وكاف كلمتين، عليك على حرف جر وكاف ضمير مبني في محل جر، فهما كلمتان. والكلمه الثانيه الجهد. النبي عليه الصلاه والسلام قال لسيدنا ومولانا محمد بن مسلمه رضي الله عنه عليك الجهد، ولا عاد يشرح بقى ساعة ونص والشريط شغال، ولا قاعد يقول لمحمد صلي عليا عليه الصلاة والسلام، زدني صلاة عليه الصلاة والسلام، وحد الله حمادة لا إله إلا الله، عليك الجهد. يعني ابذل جهدك، ادغت توفي باللي انت وعدتني بيه، ارحب وحيها الله، ما ادغتش لا شيء عليك، قضية. الراجل نفسه اتفتحت وكل وقام بالمهمة وربنا وفقه، هو اللي معاه. لكن يبقى قوله صلى الله عليه وسلم عليك الجهد علاجا لكل المشكلات، بس انت خليك مخلص في الجهد، بيني وبينك يعني مش عليك الجهد، ودي في 2021 كورونا يعني نام مشخر. لا، ربنا ده في كتاب عملته انا من 30 سنة اسمه الميزان بين الشرع والإنسان. الدين ترك أمور كتيرة جدا للبني آدم، خلاها أمين عليها، ما حدش هيسألك يقولك أنت كنت سليم ولا عيان، ما حدش هيحلفك، أنت أدرى بحالك. مش كل اللي يجيله شوية بتاع صداع يصلي وهو قاعد، أنت وجهدك مش قادر على الوقوف، محدش هيوزنك، انت اللي توزن روحك. كذلك الدورة الشهرية بالنسبة للمرأة مؤتمنة عليها 3 أيام 3 أيام، رابع يوم تستحمى وتصلي، ما تاخدهاش حلوانة بسلوانة وتقعد لها أسبوع دي لسه بتنقط. لا، دي الصحابة يا شابة، تستنجد كل صلاة وتصلي. عليك الجهد، بس انت تبقى امين على جهدك، انت مؤتمن على جهدك. 2021 كورونا عليك الجهد يعني نام مشخر. لا، مش نام مشخر، الراجل كان مستعظم انه وعد النبي عليه الصلاة والسلام بوعد وخايف لا يؤديه، فجات له سدت نفس. ايام ما كان الناس ناسا، ايام كان الناس ناسا، ايوه دي خلينا نغني عليها شويه، ايام كان الناس ناسا. الراجل وعد النبي عليه الصلاه والسلام وعد وفكر باللدغه وفكر انه ما يقدرش يوفي الا الوعد، فجات له سدت نفسي عن اللقمة، أجيبك منين يا ابني مسلمة؟ يا اللي بيقولوا عليك مسلمة، عديها، أجيبك منين؟ أجيب منين ذلك الحي الذي يغتم لأنه تفكر أو ينجز وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا يستطيع؟ جه النبي حلها له في كلمتين، كلمتين اتقالوا اتقالوا شالوا الغم مني، كلمتين اتقالوا اتقالوا شالوا الهم عني. ايوه محمد بن مسلمة لو غنى كان هيقول كده، كلمتين اتقالوا اتقالوا شالوا الحزن مني. ما انزلنا عليك القرآن لتشقى، احنا البقر، احنا الكاو، احنا اللي بنجيب الشقاء لانفسنا. والدليل طه، ما انزلنا عليك القرآن لتشقى، امال انزلت ليه يا رب؟ هات مفهوم المخالفة، هات الأبز، يبقى طه، ما أنزلنا عليك القرآن إلا لتسعد، أو شيل ما وقول طه، أنزلنا عليك القرآن لتفرح. ده ملوي وده مبوز وده مكشر، وده طواجن الستات كلها، وتقول كلمة استغفر الله العظيم حاشا لله، وايه ده؟ ايه حكه يا حكو حكه دي؟ استغفر الله يا اخوان. في ايه؟ في ايه؟ واللي يقول حاجه عن الصحابه هات يا دموع. ولا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. انا بشوف دول بقول يا يلا ارمي في الزباله. لكن الابرياء اللي عايزين يتعلموا يفكروا ان ده الدين، وده مش الدين. ان هذا الدين يسر. ده كلام حبيبك اللي انت اخترت انك تقول الا رسول الله ايام مكر فاكرين، وذكر وشكر والحاجات اللي هي شكمنا بكمنا يا على اوائل طه. حسوة في عينك يا اللي ما تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. يا طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ده واحد زمان من كام سنة كده قابلني فقال لي احنا كنا عايزين حضرتك تشوف لنا واحد يصلي بينا التراويح، كانت دخلة رمضان. قلت له ربنا يسهل، لو وقع في ايدي عيل قارئ كويس ارشحه لكم. قال لي بس عايزين ويبكينا. والله كنت ماشي جيت واقف. قلت له بكيك يعني ايه؟ عشان نغسل. قلت له تغسل ايه؟ تغسل ايه؟ انا اشوف قارئ عشان يبكيك؟ ايه السؤال العجيب ده؟ ايه الطلب الغريب ده؟ السؤال شوف لنا واحد يصلي بينا التراويح، يعني تلاوته رائعه صوته جميل، مش عشان يبكينا. تعمد البكاء في الصلاة يبطلها. أقول تاني، تعمد البكاء في الصلاة يبطلها. أما إذا غلب الدمع على المصلي لمزيد خشية فأرحبوا حيها الله. أجيبه منين الورد يا أستاذة؟ ده واحد بيصلي كده ومش منوه قبل ما يدخل على الصلاه انه هو يعيط، وغلبه البكاء لايه يقراها اخذه الحنين، انما شنهفها في الصلاه. على ايه يروح امك؟ على ايه يروح خالتك؟ دخلت حروف في الصلاه مش من الصلاه فابطلتها. ده حكم شرعي. تعمد البكاء في الصلاة، ده عايز واحد متعمد خارج من بيتهم عشان يقول يوم نقول لجهنم هل امتلأت. دي صلاة؟ دي صلاة دي؟ وقبلها والنخل باسقات، النخل عالي لها طلع نضيد رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. دي ما يكررهاش. والنخل باسقات لها طلع نضيد. لا، هو مستني لما يقلب الصفحة يوم نقول لجهنم هل امتلأت. وحياة أمك، بطلت صلاتك يا أخوي. إيه في إيه؟ في إيه؟ إيه دين التمثيل ده؟ سبحان الله العظيم. وكتير أنا بس أخشى التطويل، لكن كتير كتير معوج، كتير غلط، كتير رونج، وأولها دبليو ما بتنطقش. شفنا نماذج في الصحاح، يعني في الأحاديث الصحيحة، الرجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله في 5 صلوات هل علي غيرها؟ النبي يقول له لا إلا أن تطوع. في الآخر قال له والله ما أنا متطوع. النبي قال إيه؟ قال دخل الجنة إن صدق. لا أزيد ولا أنقص، دخل الجنة. وأنت عايز إيه غير الجنة؟ خليك في الفرائض يا أخي، ما تقومليش حرب على السنن يا أخي، ما تكفرنيش بسبب السنن يا أخي. ولا يعني كلامي إهمال السنن، لكن ما تاخدش أكتر من حجمها. الفريضة أدها 3000 مليون مرة. افتقد عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا في صلاة الفجر، فسأل عنه، وكان يسكن قرب البقيع، فوجد أمه على باب الدار، فسألها أين ولدك؟ قالت طوال الليل يقرأ القرآن الكريم، فغلبته عيناه. جه قبل الفجر ب5 دقايق، فقال عمر لصلاته الصبح معنا خير له من قيام الليل كله. المكتوب عليك صلاة الفجر 2 ركعتين، فيك طاقة. نرجع لكلام النبي عليه الصلاة والسلام بقى الليلة مع محمد بن مسلمة، عليك الجهد، فيك طاقة تجيب الليل تسابيح وما عندكش شغل بكرة، وتجيب الفجر اللي هو أهم من الليل كله. أرحبوا أرحبوا، ما فيكش اتخمد عشان تجيب 2 ركعتين الصبح اللي عليك، اللي هم خير من قيام الليل كله. أمور كتيرة جدا. إن هذا الدين يسر. قبل ما أدعي عايز أقول كام بيت، بيوت، ملايين البيوت اللي فيها شباب ضايع مش فاهم أوائل طه كروتها. إريها كده، طه ما انزل ذكر زي سنس كنت في الشمس ذنب خلق الارض وسنس العلو الرحمن وعرش السوى لهم في شمس الارض ومنهم تحت السر والتجر بقول فانه يعلم سر واخفى لا الله ولا اله الا ولا الاسماء الحسنى ولا اتك حديث موسى اذ راى نارا. انما ما وقفش، لم يتوقف، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. أنا عملت قبل، اعمل ولا حرج. النبي يوم العيد في منى، حلقت قبل ما، افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. شعار النبي كان في ذلك اليوم كده. الشباب ده اللي فاهم الدين غلط، اللي فاهم الدين على انه صراع وجهاد وصورة على الحيطة متعلقة يبقى الملائكة مش داخلة. الملائكة مش داخلة لو الصورة بتعبدها. الدين هو ده الحبشتكة، راح واشتكى. الدين الشكل، عايز بيت مش جميل ولا حيطة جميلة ولا واحدة جميلة ولا كلمة جميلة، الدين تبويزة وتكسيرة، الدين غم يغمك البعيد واللي علمك. الكلام ده نزيف نزيف. وبالتالي يؤمر مراته وهي أخرى جهلة، ولو ضحكت ايه قلة الأدب دي؟ قلة الأدب. فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. أسأل الله أن يديم علينا فقه ديننا وأن يشرح صدورنا وأن ييسر أمورنا. اللهم اشف مريض المسلمين واكشف هم المسلمين ونفس كرب المسلمين وسدد الدين عن المدينين. احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا، ولا تجعل لغير كتابك سلطانا علينا. احفظنا يا رب بحفظك العظيم، وبارك لنا في ذرياتنا، اشف مريضهم واجبر عاثرتهم واحفظ غائبهم ورده إلى أهله سالما غانما يا رب العالمين. وصلي وسلم على من أنزلت عليه القرآن ليسعد، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. شكر الله.